جميل، تلخيص جيد. طيب غيره يقولون بيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فهذا يصح فيه، فهذا يصح، فإن جميع آيات الكتاب المحكم والمتشابهة، يعني هو العبارة المختصرة عبارة ها؟ وش التفسير هذا؟ قاسم أنت وين جبت؟ إيش هذي اللي جبت من؟ هو النظر في كلام القدر الصادق في الشعور مع عظيم رحمة الله تعالى والقاسي على ما يشاء. طيب. أختار لك أحد الأمرين، من رأس الرجاء كلمات الصادق. يعني هذا يمكن خارج الكتاب العزيز. يعني داخل الكتاب كيف راح يختل الإخوان؟ إيه، لكن يعني هل يمكن أن تقول عن آية في الكتاب اختل؟ يمكن هذا خارج الكتاب. طيب عندك إيش عندك؟ الأخ ورا شو عنده؟ شو إيش عندك؟ وقال ابن قرطبي. طيب لا أعد مرة ثانية. أيوة من اللي قال ده المعلق؟ غيره ايوه في البدايه قال وقر الشبهات في المعنى يعني ان لفظه ايش بلفظ غيره ومعناه يقال في معناه في اوائل الشبه ثم ذكر وقد اختلف العلماء في تفسير مخمسه من الشبهات على اقوال وقيل ان النص ما عنده تاويل لا ما نبغى نحكي والمتشابه والمتشابه ما لم يكن احد في معانيه الكبير ومرفعين بهذا الجعر مجموع الشعر الاسلام التوحيد والفاضل وذلك نحو الحروف المقطعه والشعر قول اخر والمتشابه ما يحتمل وجوها فاذا رد الى وجه واحد وافتل الباب صار المتشابه مسلم يقول اخر والمتشابه منصوصه وامثاله واحكامه نحن نبغى المتشابه ما نبغى المقارنة نبغى بس المتشابه فقط خلاص طيب عندك شيء بس. طيب نعم. المورد رحمه الله قال واحتمل معنى آخر ما كانت معاني أحكامه غير معقولة في عدد الصلوات وخصوص الصيام بشهر رمضان دون شعبان. ثم ذكر الحديث وقال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال القرآن على ثلاثة أجزاء ومتشابه يشكل عليك فكله إلى عالمه. شكرا لك على ذلك القرآن العلماء وهو حساب ما لا يصدق معناه أو لا تظهر دلالته لا بإحسان نفسه ولا بإحسان غيره. طيب قاسم قول الأسماء تشبه الأسماء والمسميات تشبه المسميات ولكن تخالفها أكثر مما تشابهها. طيب طيب يا أخي إذن عرفنا أقوال المفسرين في هذا ويمكن أن نلخصها الآن ايش؟ ايوة طيب اذا نعيد كتابة الان المتشابهات طيب وأخر متشابهات تحتمل عدة معاني سيخفى على كثير من الناس أيها المقصود، أي المعاني هو المقصود؟ أو يلتبس معناها على كثير من الأذهان لكون دلالتها مجملة أو يتبادر إلى بعض الأذهان